باب في المحافظة على الأعمال. قال الله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل. باب في المحافظة على الأعمال. قال الله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه، وقد سبق في الباب قبله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الآيات والكلمات والأحاديث النبوية كلها تتعلق بالحث على المداومة على العمل والمحافظة عليه والاستمرار في طاعة الله جل وعلا وعدم الكسل والضعف والتأخر. المؤمن مأمور بالمداومة على العمل والاستقامة على العمل وعدم الترك أو الضعف أو التفريط، لأن هذه الدار هي دار العمل، وأحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل. والله يقول جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، على آية. ويقول سبحانه: فاستقم كما أمرت. ويقول جل وعلا: فلذلك فادعوا واستقم. ويقول جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثروا منهم فاسقون. لما طال الأمد قست قلوبهم وأعرضوا وغفلوا. يقول جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ويقول جل وعلا: والذين هم على صلواتهم يحافظون لا تغلبوا على صلاتهم يحافظون. ويقول صلى الله عليه وسلم: حب العمل إلى الله ما دام عليه الصاحب وإن قل. كن يوتر في الليلة 3 أو 5 أفضل من كن الليلة يوتر الليلة ما يوتر. كن يداوم ولو على 3 أو 1 كل ليلة أفضل من كن الليلة يوتر وليلة يهمل. ويقول صلى الله عليه وسلم: من فاته حزبه من الليل فقرأه من النهار قبل صلاة الظهر فكأنما قرأه بالليل. ويقول عليه الصلاة والسلام: كنت عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته ولده من الليل مرض أو نوم صلى من النهار 12 ركعة. كان الوتر في الغالب 11 ركعة. إذا شغله شاغل من نوم أو مرض صلى من النهار 12 ركعة، يعني 6 سيبات. كل هذا محافظة على العمل الصالح حرصا عليه. فالمشروع المؤمن أن يعتني بأعماله الطيبة وأن يحافظ عليها وأن يسابق إليها ويتحرى المداومة عليها وعدم التفريط. يرجو ما عند الله، يرجو ثواب الله، وإن كانت نوافل لكن كونه يداوم عليها هذا فيه الخير العظيم، يبقى لها العمل الصالح.

أن يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما شر بينهم، وينقادوا لذلك ويسلموا لذلك. وقال جل وعلا: وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك يعني يا محمد لتهدي، تدل الناس على صراط المستقيم، ترشدهم إلى صراط المستقيم وهو الإسلام. الهداية هدايتان: هداية التوفيق، وقال في النور في القلب، هذا إلى الله. يقول سبحانه: إنك لا تهدي من أفعلت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية التي معناها التوفيق لقبول الحق وإيثاره والرضا به، هذه بيد الله. أما الهداية الثانية وهي البلاغ والبيان والإرشاد والدعوة، هذه بيد الرسل وأتباعهم. ولهذا قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هديناهم دللناهم وبلغناهم وأرشدناهم ولكنهم أبوا. فالواجب على جميع الأمة اتباع ما جاء به عليه الصلاة والسلام، وما تنازعوا فيه يرد إلى الله والرسول، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أولو الأمر هم الأئمة الأمراء والعلماء، هم أولو الأمر، فالواجب طاعتهم في طاعة الله، فإن جاء التنازع رد الأمر إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. هلك الناس سابقا باختلافهم على الأنبياء وتعنتهم. ولهذا قال: ما أمرتكم به فأتوا من ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. هذا هو واجب على الأمة، ما أمر به صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به حسب الطاقة، وما نهى عنه وجب اجتنابه. من ذلك أمرنا أن نصلي قائمين، فمن عجز صلى قاعد، ومن عجز يقعد صلى على جنبه، فاتقوا الله ما استطعتم. كذلك أمرنا بالحج كما أمر الله، من استطاع حج ومن استطاع فلا شيء عليه. أما النهي فالواجب اجتنابه، ما نهى الله عنه ورسوله الواجب اجتنابه. نهانا سبحانه عن الشرك، عن العقوق، عن الزنا، عن شرب المسكر، عن الربا، عن الغيبة، عن النميمة، عن غير هذا ما نهى الله، يجب اجتناب ذلك. ما نهى الله عنه يجب اجتنابه والحذر منه. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله خطبة بليغة، فقلنا: يا رسول، كأنها موعظة مودع، كأنها موعظة مودع، لأن المودع ينصح في الخطب في الموعظة يكرر ويأكد. يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله يجب على الدين، تقوى الله طاعة الله ورسوله، تقوى الله المعنى أوصيكم بطاعة الله ورسوله والاستقامة على دين الله. والسمع والطاعة من تقوى الله، السمع والطاعة من تقوى الله، السمع والطاعة لولاة الأمور، وعدم الخلاف والنزاع، لأن النزاع لولاة الأمور سبب للفرقة وسبب لاختلال الأمن وسبب للفتنة وأكل الناس بعضهم بعضهم وقتل الناس بعضهم بعض. فالواجب السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف. وإن تأمر على الناس عبد الحبشي، فالواجب السمع والطاعة حتى تستقر الأمور، حتى يستتب الأمن، حتى يردع الظالم، حتى ينصف المظلوم، حتى يحكم الشرع. فلا يجوز الخروج على الأئمة السلاطين، إلا قال الرسول: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان، ومع هذا تكون عندهم القدرة على إزالة هذا الشيء. وإلا في الواجب السمع والطاعة وعدم الخروج. السمع والطاعة في المعروف، يعني مو في المنكر، السمع والطاعة في المعروف. فإنه من يعيش منكم، يعني من يبقى منكم من تطول حياته، فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا وقع بعده صلى الله عليه وسلم بعشرين سنة تقريبا، في 25 سنة وقع الاختلاف في مقتل عثمان وما جرى بعده، وقعت الفتن. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها من نواجذ. أن الاختلاف يجب التمسك بالسنة وما سر عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم دائما دائما. يجب على الناس يتمسكوا بالقرآن والسنة، وما سر عليه صحاب النبي صلى الله عليه وسلم ودرجوا عليه. يجب على المكلفين أن يعملوا بالقرآن والسنة ويتمسكوا بهما، وعند النزاع يرد الأمر إليهما إلى الكتاب والسنة، هما طريق النجاة مع وجوب الحذر من مقالات الناس وآراء الناس المخالفة لشرع الله عز وجل. هذا هو الواجب على المسلمين. الحديث الثالث كل أمتي يدخل، كذلك حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل رسول من يأبى؟ كل الناس بدهم الجنة. قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاع الله ورسوله هذا هو الصادق في إرادة الجنة، ومن عصى الله ورسوله هو مو صادق، لو أراد الجنة ما عصى الله ورسوله. من عصى الله فقد أبى، معناه أنه أبى من دخول الجنة وأعرض. وطريق الجنة بطاعة الله ورسوله، وطريق النار بمعصية الله ورسوله. فالواجب على جميع المكلفين طاعة الله ورسوله والاستقامة على دين الله والتمسك بالقرآن العظيم والسنة الصحيحة المطهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا طريق النجاة، هذا سبيل النجاة، ومن حاد عنهما فإلى النار، نسأل الله العافية. وفق الله الجميع. نعم خلاف على النبي شو خلاف على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني خلاف على النبي المقصود اتباع كتاب والسنة على الملوك وعلى الأمراء، اتباع ما درج عليه رسول الله وأصحابه وتنفيذ كتاب الله وتنفيذ السنة. نعم كثرة التعنت يعني الأسئلة للتعنت والتعجيز. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، الرابع عن أبي مسلم وقيل أبي إياس سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه، رواه مسلم. الخامس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، متفق عليه. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لو تسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. السادس عن أبي موسى رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد فهذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالحث على اتباع السنة والمحافظة على الأوامر والتمسك بها والحذر من مخالفتها، فإن ارتكاب المعاصي وترك الأوامر من أسباب قسوة القلوب واختلاف الكلمة وكثرة النزاع وقلة البركة واختلاف القلوب، فالواجب الحذر، الواجب المحافظة على السنة والعناية بها والحذر ما يخالفها في جميع الأحوال. من هذا قول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أكل بشماله كل بيمينك، السنة الأكل باليمين كما قال الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، المؤمن يشرع له أن يأكل باليمين ويشرب باليمين، هذا هو الواجب. فلما رأى النبي رجلا يشرب يأكل بيساره قال كل بيمينه، قال لا أستطيع، فقال له النبي لا استطعت، فما رفعها إلا فيه بعد ذلك، يعني عوقب في الحال، قبل الله الكلمة فعوقب في الحال حتى ما رفع يده بعد ذلك اليمنى، لأنه منعه الكبر. ولا استطعت، قال النبي ما منعه إلا الكبر، يعني ما استطاع أن يأخذ بيمينه تكبرا وتعاظما أن يساوي الناس وأن يكون مثل الناس، فعوقب في الحال بأن شلت يده، أصابها الشلل، يعني تعطلت، نسأل الله العافية. وهكذا في حديث النعمان بن بشير يقول صلى الله عليه وسلم للمصلين سووا صوركم لتسوون صوركم أو لا يخالفن الله بين وجوههم. فلما رأى رجلا بادي صدره قال عباد الله لتسوون صوركم أو لا يخالفن الله بين وجوههم. وفي اللفظ الآخر لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، هذا يدل على الاختلاف في الصلاة وفي أمور الدين من أسباب اختلاف القلوب والوجوه وكثرة البدع والخلاف والنزاع، حتى يكون لكل واحد وجه يخالف صاحبه. فالتمسك بالحق والتعاون على البر والتقوى من أسباب جمع الكلمة، من أسباب صلاح القلوب واتحادها، ومخالفة الشرع وركوب المعاصي من أسباب اختلاف القلوب واختلاف الكلمة وحصول النزاع والفرقة. فالواجب على المؤمن أن يتحرى الحق ويتحرى الاستقامة على الحق ويحذر أسباب الفرقة والاختلاف لعله ينجو، لعله يسلم، ولا يقول هذا كذا أو هذا كذا ويتأول، بل عليه أن يجتهد في جنوب السنة والاستقامة عليها والحذر مما يخالفها رجاء فضل الله وثوابه وحذر عقابه سبحانه وتعالى. الحديث الثالث سوّن صفوفكم احترق بيت بالمدينة، كذلك الحديث الثالث في أن بيت احترق على أهله في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم إن هذه النار عدو لكم فإن نمتم فأطفئوها، يدل على المشروع للناس عند النوم اطفاء النار حذرا من شرها، وبذلك اطفاء الكهرب، هذه من اسباب السلامه، اطفاء السراج اطفاء الكهرب عند النوم من اسباب السلامه. وفق الله جميعا. أما بعد، فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى السابع عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. فقها بضم القاف على المشهور، وقيل بكسرها أي صار فقيها. الثامن عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. الجنادب نحو الجراد والفراش، هذا هو المعروف الذي يقع في النار، والحجز جمع حجزة وهي معقد الإزار والسراويل. التاسع عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أيها البركة. رواه مسلم. وفي رواية له: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وفي رواية له: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به، أما بعد، فهذه الأحاديث كلها تعلق بالعناية بالسنة والشرع والحرص على المحافظة عليها، وأن الله جل وعلا بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فالواجب على الأمة من الجن والإنس أن يتمسكوا بذلك وأن يستقيموا عليه وأن يحذروا مخالفته، فإن الله بعثها رسولا صلى الله عليه وسلم هاديا مبشرا ونذيرا وداعيا الحق بإذن الله، فالواجب اتباعه والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام والحذر من مخالفة شرعه، فإن السعادة كل السعادة في اتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه والسير على منهاجه، والهلاك كل الهلاك في مخالفة ما جاء به واتباع الهوى. قال جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. كل إنسان لا يستجيب للرسول ولا ينقاد لشرعه فهو متبع لهواه، هذا حكم الله عليه. فإن لم يستجيبوا لك، يعني يا محمد، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فالواجب على كل مؤمن أن يتبع الحق وأن يحذر اتباع الهوى. المشركون شأنهم اتباع الهوى، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ويقول الله لداود: يا داود إنا جعلناك خيرا من الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب كثير، وكانت منها أجاجب، يعني أرض لينة مطمئنة منهفضة، أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تمت كلاء. هذه حال الناس مع الوحي، ولهذا قال: فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا مثل الناس مع شرع الله. بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مثل ثلاث أراضين: الناس، قلوب الناس وعقولهم مع الوحي ثلاث أقسام، مثل الأراضي التي ينزل عليها المطر، أرض طيبة تقبل الماء تقبل المطر تنبت العشب الكثير والأشياء الطيبة، فهذه الأرض مثل قلوب المتقين المؤمنين الذين قبلوا الوحي وانتفعوا بالعلم وعلموا وعلموا. وطائفة ثانية منخفضة ما تنبت لكنها منخفضة تمسك الماء يبقى فيها غدران تنفع الناس يشربوا منها يسقون من دوابهم. والطائفة الثالثة قيعان مزلة ما يبقى فيها ماء ولا تنبت، فهذه أمثال قلوب الناس، قلوب طيبة تقبل العلم والفقه في الدين تعمل به وتعلمه الناس، قلوب تقبل الحق وتحمل الحق ولكن ما عندها فقه فيه بصيرة حتى تفرع وتبين وترشد الناس، تحمل العلم تحمله وتبلغه ولكن ليس عندها من البصيرة والتفصيل والتفسير والبيان مثل ما عند الطائفة الأولى، فهي مثل الأجادب. وقسم ثالث من الناس وهم الأكثرون الأكثر مثل القيعان لا يقبلون علم ولا فائدة ولا خير، قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول سبحانه: ولقد صدق عليه إبليس وظنه فاتبعوه إلا فريقا منهم. هذه حال الأكثرين، الأكثر من الناس من الجن والإنس مثل القيعان، عقولهم وقلوبهم مثل القيعان لا تمسكهما ولا تنبت كلا والعياذ بالله. والحديث الثاني فيما ضربه النبي من الأمثال، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله بعث إلى الناس مثله كمثل الذي يأخذ بالحجز للناس حتى لا يقعوا في النار. يقول: مثلي ومثلكم كمثل الإنسان أوقد نار، فجعلت هذه الجنادب والطيور التي تقع في النار تقع فيها جنادب مثل تشبه الجراد، لشافت النور راحت يمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بحجزهم، يدعوهم: اتقوا الله، راقبوا الله، وهم يتقحمون في النار مثل الجنادب، مثل الجنادب والطيلات اللي تقع في النار إذا شبت النار في البر تسقط فيها، وعند السراج تهوى عليه، وعند اللمبة ما عندها عقل تحرق نفسها. هذا أكثر الناس، هذه أكثرهم يحرقون أنفسهم بالنار بأعمالهم الخبيثة. والرسول مثل الذي يأخذ بالحجز، يمسكهم مع محل النسع، محل مجتمع معقد السراويل، معقد الإزار، يمسكهم يقول: هلما إلي، هلما إلي ناس، هلما إلى النجاة، وهم يأبون يتقحمون في النار بأعمالهم الخبيثة، بأعمالهم السيئة. فينبغي المؤمن أن ينتبه وأن يعالج نفسه وأن يحرص على التمسك بالحق. وإن تركه الناس عليك بالحق، وإن كنت وحدك. جاء بعض أمر ميمون إلى ابن مسعود وقال: يا أبا عبد الرحمن، تأمرنا بالجماعة ثم تقول لزم الحق وإن كنت وحدك؟ شلون هالكلام؟ تقول لزموا الجماعة تقول لزم الحق وإن كنت وحدك. قال: يا عمر، الجماعة من وافق الحق، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. هذه الجماعة لو صرت في بلد قرية فيها 100 أو 1000 على غير الحق وأنت على الحق وحدك، أنت الجماعة، أنت اللي أصبت الجماعة، ولو كانوا 100 أو 1000 أو 2000 وهم جماعة لأنه خالفوا الحق. هكذا الآن أكثر الدول وأكثر الناس قد خالفوا الحق، هذا يهودي، هذا نصراني، هذا شيوعي، هذا علماني، هذا وثني، هذا أكثر الخلق على خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالجماعة هم الذين وافقوا الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هم الجماعة ولو كانوا قليلين في أي مكان، هم الجماعة. فالواجب عليك يا عبد الله أن تلزم الحق، لا تستوحش ولو كنت وحدك، الزم الحق ولو كنت في آلاف من الناس أو مئات الآلاف وهم قد خالفوا الطريق، لا تقتدي بهم ولا تسلم معهم، خذوا الطريق السوي الذي يوصل إلى الجنة وإن كنت وحدك. لو كنت في طريق إلى مكة أو إلى المدينة وحاد الناس عن الطريق، تروحوا يمين وشمال وانت تعرف ان هذا هو الطريق، تروح معهم ولا تمشي مع الطريق؟ امشي مع الطريق ولو كنت وحدك، ما دمت عرفت الطريق ان هذا يوصل المدينه يوصل مكه، والباقون حادوا عنه ما عندهم علم، لا تتبعهم، اتبع الطريق الواضح. هكذا دين الله، اتبع القران والسنه، تمسك بالحق ولو كنت واحدا، ولو خالفك الناس الملايين وملايين الملايين خالفوك، ما عليك منهم، اتبع الحق وزم الحق الذي قال الله فيه: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. هذا الحق، وأنت تقول تقرأ في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، هذا الصراط المستقيم هو الحق، انزمه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فالطريق الذي يوصل إلى الله هو الصراط المستقيم، هو الذي جاء به القرآن والسنة، وما عدا ذلك هو طريق المغضوب عليهم والضالين. ويقول صلى الله عليه وسلم في الإناء إذا أكل من الإنسان، يقول: العق أصابعه وامسح القصعة، فإنك لا تدري في أي طعام في البركة. فيه يعني اتباع السنة، إذا رفعت يدك لا تغسلها وهي فيها الطعام، ولا تمسحها بمنديل فيها الطعام، كل اللي في يدك العقه ثم امسحها واغسلها. وهكذا قصعة امسح طريقه اللي فيه آثار الطعام امسحه خذه لا تخلي من أثر جنب طريقك امسح طريقك كل ما فيه ويدك ثم اغسلها أو امسحها. يقول فإنك لا تدري في أي طعامك البركة. ويقول صلى إذا أكل أحد طعاما فلا يمسح يلقى يده حتى يلعقها أو يعلقها إن لا يمسح بالمنديل بالفوطة ولا يغسلها حتى يلحقها حتى يأخذ ما فيها من أثر الطعام أو اللحم أو الفاكهة قبل أن يمسحها وقبل أن يغسلها اتباعا للسنة تعظيما للسنة وأخذا بإرشاد النبي عليه الصلاة والسلام. وفق الله النبي بعد الفراغ بعد الفراغ من الطعام يلعق أصابعه. فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها الحديث العاشر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله العزيز الحكيم فيقال لي العزيز الحكيم فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. متفق عليه. غرلا أي غير مختونين. الحادي عشر عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو وإنه يفقأ العين ويكسر السن. متفق عليه. وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خذف فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ثم عاد فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم عدت تخذف لا أكلمك أبدا. وعن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها الحث على التمسك بالسنة والاستقامة على أوامر الله والحذر من الانحراف والزيغ. هذه الدار دار الابتلاء والامتحان ودار العمل كما قال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا لا ترجعون. قال جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قال سبحانه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هي دار الامتحان. قد يفتن الإنسان بماله قد يفتن بأولاده قد يفتن بزوجته قد يفتن بأصحابه وقرنائه فليحذر ليتق الله لا يسمع من زوجة ولا من ولد ولا من صديق ولا من غيره في شيء يخالف أمر الله بل يجب أن يتمسك بأمر الله ويستقيم على طاعة الله وإن خالف أباه وأمه وزوجته وأولاده وأصدقائه الحق وحق بالاتباع. هذا الواجب على جميع الأمة. تقدم قول ابن مسعود رضي الله عنه لعمرو بن ميمون. عمرو بن ميمون قال يا أبا عبد الرحمن يعني عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل أحد علماء الصحابة رضي الله عنه يا أبا عبد الرحمن تأمرنا بالتمسك بالحق وتأمرنا باتباع الجماعة. قال يا عمرو بن ميمون الجماعة من وافق الحق وإن كنت وحدك، الجماعة من وافق الحق وإن كنت وحدك. الواجب هو اتباع الحق والتزامه. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه قلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فجعلنا الله بهذا الخير، يعني على يديك عليه الصلاة والسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دحم. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة، تعرف منهم وتنكر، تعرف شيء وتنكر شيء. قلت يا رسول الله وهل بعد ذلك الخير، يعني اللي في دخل، هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال الرسول نعم، دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني من العرب، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، يعني على الحق ولو كنت وحدك. بهذا يقول ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطبهم وقال أيها الناس إنكم محشورون إلى الله، يعني يوم القيامة بعد البعث والنشور خروج الناس من قبورهم يحشرون إلى الله، يأتون زمرا زمرا أفواجا أفواجا حفاة عراة غرلا، حفاة ما عليهم نعال، عراة ما عليهم ملابس، يخرجون من قبورهم بعدما يتم الله خلقهم في القبور، يخرجون حفاة عراة لا لباس ولا نعال، غرلا يعني غير مختونين، القلفة اللي قطعت تعود كما بدأنا أول خلق نعيده، القلفة اللي قطعت من الذكر تعود على ذكر غرلا. وإن أول من يكشى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إبراهيم الخليل هو أول من يكشى، إبراهيم الخليل أفضل الأنبياء بعد محمد عليه الصلاة والسلام. وإنه يذاد أناسا عن حوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم عظيم طوله شهر وعرضه شهر يوم القيامة في الأرض، يصب فيه ميزابان من الجنة من الكوثر تريده أمته يشربون منه من حوض النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. ويذاد أناسا عن الحوض، ناس ارتدوا يذادون عن الحوض، فيقول النبي يا ربي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، نغيروا إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. قال فأقول كما قال عبد الصالح عيسى عليه الصلاة والسلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرغب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وفي الرواية الأخرى قال فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، يعني بعدا بعدا لمن بدل بعدي. هذا في الحث على السنة، تمسك بدين الله حتى لا تطرد عن الحوض، ولن يرتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هم هؤلاء يطردون، ارتدوا على أدبارهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أصحاب مسيلمة الكذاب الذي قاتلهم الصحابة. المرتد على عاقبه لا يرد الحوض. الحديث الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلف، الخلف بالأصابع، خلف الحصى بالأصابع، بعض الناس يخلف بأصابعه قد يصيب إنسان، قد يصيب عيد إنسان، قد يلعب هذا بأصابعه صياد صغار، النبي نهى عن الخلف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تفقع العين وتكسر الضرس، نهى عن الخلف. لهذا الواجب التمسك بالسنة، التمسك وعدم الخلف. والمقصود التحذير من مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، وأن المؤمن عليه يلتزم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يلتزم بالحق، يحذر المخالفة. كل ما قال عن النبي وأمر به النبي علينا أن نلتزم ونحذر ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. الحديث الثالث عمر يقبل الحجر الأسود، كذلك حديث عمر رضي الله عنه لما طاف بالبيت في حكي خلافته رضي الله عنه وقبل الحجر الأسود، قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلته. يبين أن الرسول أن المقصود في تقبيل الحجر أو استلام الركن اليماني اتباع الرسول والسير على سنته، ما قبلنا الحجر نريد أنه ينفعنا ويضرنا الحجر أو الركن اليماني، حجر ما ينفع ولا يضر، لكن لما قبله النبي وجعل عبادة نقبله نستلمه بأيدينا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ويقول وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فنحن نطوف اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، نقبل الحجر ونستلمه ونكبر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، نستلم الركن اليماني اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، نصلي خلف المقام ركعتين اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، نسعى بين الصفوات اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، نصلي اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، نزكي كذلك، نصوم كذلك، نحج كذا وهكذا، لأن الرسول بلغنا عن الله هذا، فالواجب علينا اتباع ما جاء به لأنه مبلغ عن الله. الله قال له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل من ربك، فقد بلغنا بقوله وفعله، فنحن نتبعه لأنه مبلغ عن الله، يعلمنا بما قاله الله له. ولهذا قال جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل من ربك، وقال جل وعلا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفق الله الجميع. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في وجوب الانقياد لحكم الله وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وفيه من الأحاديث حديث أبي هريرة المذكور في أول الباب قبله وغيره من الأحاديث فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والجهاد والصيام والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله تعالى في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الآيات والحديث فيما يتعلق بالسمع والطاعة لأحكام الله والانقياد لها والتمسك بها وعدم الخروج عنها، هذا هو الواجب على جميع المسلمين، التمسك بأحكام الله والانقياد لها والحذر من مخالفتها. فإن الله جل وعلا حكيم عليم، يأمر بما يشاء وينهى عما يشاء، وله حكمة بالغة. ولهذا تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: رسول من أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والله يقول سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يؤمنون حتى يحكموا الرسول فيما يشجر بينهم، يعني حتى يرضوا بحكمه وينقادوا له. أما الصلح فجائز، لو اصطلحوا صلح بين المسلمين لا بأس، تضاربوا أو تعدى بعضهم على بعض في مال وغيره واصطلحوا لا بأس، لكن يتحاكموا لغير حكمه لا، لا إلى رؤساء القبائل ولا إلى السلاطين ولا إلى غير ذلك، بل يجب التحاكم إلى شرع الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا فيما شرع بينهم. ويقول سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. الواجب على الأمة كلها أن تنقاد لحكم الله وأن ترضى بذلك وأن تسلم لذلك. قال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله يدعو إلى الله ورسوله يحكم بينهم وإن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا واجب عليهم عندما يدعون لحكم الله: سمعنا وأطعنا. والحاكم متى اجتهد وأخلص وصبر فله أجران إن أصاب وأجر واحد إن أخطأ. هذه حال الحاكم، إذا اجتهد واتقى الله وصدق فله أجران إن أصاب وأجر إن أخطأ. ولما نزل قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم تخفوه يحاسبهم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، على آية من سورة البقرة. شق ذلك على الصحابة، خافوا وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا عنده على الركب وقالوا: يا رسول الله، هم منا للأعمال ما نطيق من الصوم والصلاة والصدقة، وهذه الآية لا نطيقها، إذا كنا نحاسب على ما يقع في النفوس فالنفوس يقع فيها أشياء كثيرة من وساوس الشيطان ونزغاته، أمر لا يطاق، من يسلم من الوساوس؟ والله يقول: إن تبدوا ما في أنفسهم تبدوا حسبهم به الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال من قبلكم من اليهود والنصارى أهل الكتابين: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يعني قولوها سوف يفرج الله الأمور، اسمعوا وأطيعوا وسوف يأتي الفرج. فقالوها: سمعنا وأطعنا. فلما اقترأوها وذلت بها أنفسهم ذلت بها ألسنتهم أنزل الله بعدها: آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أثنى عليهم بهذا، أثنى عليهم بما وجههم إليه النبي صلى الله عليه وسلم واستجابوا. ثم أنزل بعدها قوله سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وجاء في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. هذه النفس معهون عنه ما لم يحققه الإنسان بالعمل أو بالقول. ولهذا أنزل جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال نعم ربنا ولا تحملنا كما حملتها من قبلنا قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم تعالى. أجابهم سبحانه وتعالى أنه لا يؤاخذهم بما نسوا وأخطأوا وأنه لا يحملهم ما لا طاقة لهم وأنه لا يحملهم آثارا وأنه يعفو ويغفر سبحانه وتعالى. كل هذا وعدهم به جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقد وعدهم جل وعلا ليستغفروه أن يغفر لهم وأثنى على المستغفرين الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فهذا الواجب على الأمة الصبر والاحتساب وتنفيذ الأوامر والكف عن النواهي وما عجز عن الإنسان غير واحد منه لا يكلف الله ولا يصلي له وسلم. فإذا وقع في الصدور وساوس فليعالجها بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما شكى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يجده بعضهم في صدره من الوساوس ما لأن يخر من السماء أهون عليه من أن ينطق به. قال صلى الله عليه وسلم تلك الوسوسة. الحمد لله رد كيده إلى الوسوسة يعني وساوس الشيطان. والإنسان يستعظمها من قوة الإيمان فيقول آمنت بالله ورسوله أعوذ بالله من الشيطان. أجد وساوس في الله أو في الجنة أو في النار أو في الرسول يقول آمنت بالله ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا لما قالها الصحابة قال قولوا آمنت بالله ورسله ثم ليستعيذ بالله ولينتهي. فالإنسان يبتلى بالوساوس من خلق الله مهنا جنة مهنا نار مهنا كذا وساوس الشيطان. فيقول الإنسان عند ذلك آمنت بالله ورسله آمنت بالله ورسله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي الأمر. إرغاما للشيطان وإبطالا لكيده واعتصاما بالله سبحانه وتعالى وإيمانا به. وفق الله جميعا. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور. قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أي الكتاب والسنة. وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي مشهورة فنقتصر على طرف منها. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. رواه مسلم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه حديثه السابق في باب المحافظة على السنة. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الآيات الكريمات والأحاديث النبوية كلها تتعلق بوجوب اتباع السنة والتمسك بها والحذر من البدع كلها قوليها وفعليها. الله جل وعلا أكمل لأمته أكمل لعباده الدين ولم يدعهم يحتاجون إلى أحد، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا محل للبدع. البدع معناها أن هناك نقص في الدين يحتاج إلى تكميل، ولهذا صارت البدع من شر المنكرات لما تضمنه من تنقص الدين، وأنه بحاجة إلى أن يكمله هذا المبتدع. قال الله جل وعلا: أم له شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله انكر عليهم. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال تعالى: ما فرضنا في كتاب من شيء. قال سبحانه: ونزلنا على الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى المسلمين. قال عز وجل: وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والمعنى في الرد إلى الله الرد إلى القرآن العظيم، والرد إلى الرسول الرد إلى السنة، إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. هذا هو الواجب على الجميع. قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله لا إلى أهل البدع والآراء. فالواجب على المؤمنين التحاكم إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والأخذ بهما والسير عليهما والحذر مما خالفهما. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا يعني في ديننا ما ليس منه فهو رد يعني فهو مردود. أخرجه الشيخان في الصحيحين. وأخرج مسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. الحدث يشمل القول والعمل. وقال في حديث العرباض بن سارية: إياكم ومحدثات الأمور، باب التحليل، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى قال: إن كان النبي إذا خطب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش وصبحكم السلام. ثم يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. هذا فيه الدلالة أن ينبغي الخطيب يكون قويا في خطبته لا ضعيفا حتى تؤثر خطبته، فإن قوة في خطبة إذا صارت عن قوة وعن رغبة عند الله وعن عناية بالتوجيه كان أثرها أشد في القلوب، بخلاف إذا صارت عن ضعف. ولهذا كان عليه السلام إذا خطب حمارة أنه على صوته واشتد غضبه كان هون درجيه يقول: صبعكم وساكم. فإن هذه الخطبة مع هذا الشعور يكون أثرها عظيما. خير الكلام كلام الله هو أفضل الكلام، وخير الهدي والسيرة هدي محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الهدي وأفضل السيرة، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. يبين صلى الله عليه وسلم شر الأمور المحدثة المخالفة لشرع الله، ولهذا سمه ضلالة. فالواجب على أهل الإسلام أن يتمسكوا بدين الله وأن يستقيموا على شرع الله وأن يحذروا ما أحدثه الناس من البدع. وفق الله جميعا.